بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم. مقدمة من كتابه تسهيل الطرقات في نظم الورقات. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت مدة، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا أيها الأحبة في الدرس الماضي فضيلة التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا التفقه في دين الله الذي سبقت الإشارة إليه لا تتحقق للإنسان بصورتها الكاملة المطلوبة إلا بدراسة جملة من العلوم الشرعية، وعلى رأسها هذا العلم الذي يسمى بعلم أصول الفقه. فإن الرجل لا يكون فقيها في الشريعة، ولا يجوز أن يكون مفتيا أصلا إلا إذا كان راسخا في علم أصول الفقه، لأن هذا العلم تعرف به مناهج الاستدلال وطرق الترجيح بين الأدلة. والجاهل بهذا العلم يقع في التخبط ويقدم المرجوح ويؤخر الراجح، ولا يحسن الاستدلال، وقد يستدل بالنص في غير ما دل عليه. ولهذا قال العلماء بأن تعلم هذا العلم في حق المجتهد المفتي واجب عيني، لا يجوز له أن يتصدى للإفتاء والاجتهاد إلا إذا عرف هذا العلم ورسخ فيه. ولهذا يقول الإمام ابن بدران الحنبلي رحمه الله تعالى بأن الرجل لا يكون متفقها إلا بدراسة هذا العلم حتى وإن درس الفقه سنين وأعوام. لا يكفي لتكون فقيها أن تدرس الفقه من هذه المتون الفقهية وتكتفي بذلك دون أن تتعلم علما آخر يسمى بأصول الفقه. وهذه التسمية تدل على العلاقة، فهي أصول الفقه يعني أساس الفقه وعمدة الاجتهاد، بل يسميه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله باب التحقيق في الفقه. لا يكون الرجل محققا في الفقه إلا إذا كان راسخا في هذا العلم. ولهذا يسميه بعض العلماء، يسمي الدارس للفقه أو طالب العلم أو العالم الذي لا يعرف أصول الفقه، يسميه من عوام العلماء، كما ذكره أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، بمعنى أنه لا يقبل اجتهاده ولا تقبل فتواه إذا كان جاهلا بهذا العلم، لأن الجهل بأصول الفقه يترتب عليه الخلل في فهم النصوص وفي الاستدلال بالأدلة الشرعية. ولهذا قالوا بأنه يجب على الفقيه والمجتهد أن يتعلم هذا العلم بل يرى بعض العلماء كابن عقيل الحنبلي أن دراسة علم الأصول يجب أن تسبق دراسة علم الفقه، لأنها هي أصول، والإنسان إذا أراد أن يبني بناء فإنه يبدأ بالأسس أولا، يضع الأساس ثم بعد ذلك يبني على هذا الأساس، والفروع الفقهية مبنية على هذه القواعد والأصول، فينبغي أن تقدم في الدراسة. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا العلم كتبا كثيرة، منها كتاب الورقات لإمام الحرمين. هذا الكتاب كتاب مختصر ألفه ليكون هذا الكتاب مقدمة ومرحلة أولى في دراسة هذا العلم، وجاء العلماء لينظموا هذه الورقات، ينظموها شعرا، فنظم شهاب الدين الطوخي الشافعي رحمه الله هذه الورقات في القرن التاسع، ثم جاء في القرن العاشر يحيى بن موسى العمريطي الناظم صاحب هذه المنظومة، فنظم الورقات في هذا النظم الذي سماه بتسهيل الطرقات لنظم الورقات. وجاء بعده محمد بن إبراهيم بن المفضل اليمني ونظم هذه الورقات في منظومة ثالثة. وهذا النظم الذي بين أيدينا شرحه جماعة أيضا من العلماء، ممن شرحه الشيخ عبد الحميد قدس المكي من علماء مكة، وشرحه أيضا شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في شرح مطبوع. هذه المنظومة أيها الإخوة منظومة سلسة وسهلة الحفظ، ومن المناسب أن تكون مقدمة للإنسان في دراسة هذا العلم. نبدأ في هذه المنظومة التي قال فيها الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة كأنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أنظم مستعينا به سبحانه وتعالى. فالباء هنا للاستعانة، وهي متعلقة بجار ومجرور، وهذا الجار والمجرور ينبغي أن يقدر متأخرا وخاصا، ينبغي أن يقدر متأخرا وخاصا، متأخرا ليفيد الاختصاص، فالتقدير بسم الله الرحمن الرحيم أنظم، فتؤخر أنظم حتى تفيد الاختصاص، يعني أنظم مستعينا باسم الله دون غيره من الأشياء. وينبغي أن يقدر أيضا خاصا، يعني لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، لأن أبدأ عام، هذا المناسب والأليق بالسياق والمقام وأدل على المراد أن يقدر هذا خاصا، فتقول التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أنظم. وينبغي أن يقدر فعلا وليس اسما، لأن الأصل كما يقول النحاة في العمل، الأصل في العمل الأفعال وليس الأسماء، فهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنظم. هذه المنظومة في أصول الفقه، وهذا أدب من الأداب الشرعية، أن الإنسان يبدأ الأمر الذي له أهمية وله بال أن يبدأه بذكر الله تعالى والبسملة. لماذا؟ ليربي نفسه ويستحضر في بداية العمل أنه بدون الاستعانة بالله تعالى ضعيف عاجز، وأن الله تعالى إذا لم يوفقه ويسدده فإنه لن يصل إلى المراد. والأصل في هذا الأدب أنه عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فسليمان عليه السلام مثلا لما كتب الكتاب إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ونوح عليه السلام لما أراد ركوب السفينة قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الأمور المهمة بالبسملة. إذا كتب مثلا إلى الملوك وإلى رؤساء القبائل كان يبدأ بالبسملة، كما في صحيح البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فهذا أدب شرعي يشمل الأعمال الدنيوية والأعمال الدينية أيضا الشرعية. الأعمال التعبدية مثل قراءة القرآن استحبوا فيها البسملة أولا، الوضوء استحبوا فيها البسملة، كذلك الأمور الدينية طعام والشراب يشرع للإنسان فيه البسملة، ركوب الدابة يشرع فيه الإنسان البسملة، كما في قول اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذا الأدب يعم الأعمال الدنيوية والأعمال الدينية التي لها أهمية ذات بال، كما جاء في الحديث الذي حسنه ابن الصلاح النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، يعني ناقص البركة. ويستثنى من هذه الأعمال التي لها أهمية، استثنى منها المكروهات ومحقرات الأمور والمحرمات فلا تشرع فيها البسملة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ هذه المنظومة: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الفقير، الفقير هو المحتاج وضده الغني، وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. فالفقير ضد الغني، والمقصود به المحتاج، كما أن الغني هو غير المحتاج. والعلماء رحمهم الله تعالى كثير منهم يبدأ كتبه ودروسه بمثل هذه العبارة: قال الفقير فلان، أو قاله الفقير فلان، من باب التواضع وهضم النفس في هذا المقام الذي تتطلع النفس فيه إلى العجب والكبر والعلياء، مقام التأليف. فاستحضارا لتواضع النفس والانكسار بين يدي الله تعالى يعبرون بمثل هذه العبارات: قال الفقير، قال الفقير عمر بن الوردي، الحمد لله أتم الحمد، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه كثيرة في كتب العلماء، ومن أكثر من يستعملها ياقوت الحموي في معجم البلدان، لا تكاد تخلو صفحة قال عبيد الله الفقير، ويصغر نفسه عبيد الله. وهذا أدب يقصد به تأديب النفس ومراقبتها حتى لا تتطلع إلى أنها شيء من الأشياء في مقام التأليف والإفادة. وهذا الوصف لا يخرج عن الواقع والحقيقة، لأن الخلق جميعا وإن كانوا أغنياء فهم فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقر كما يقول ابن القيم رحمه الله هو أخص خصائص المخلوق، كما أن الغنى هو أخص خصائص الخالق سبحانه وتعالى. حتى الغني في سلطانه وفي ملكه وغناه هو محتاج، يحتاج إلى خباز يخبز له الطعام، يحتاج إلى طبيب يداويه، يحتاج إلى خياط يخيط له الثياب. لو أضرب الناس عن خدمته لا ظل هذا السلطان أو الغني يعني مريضا وفقيرا وأدى بنفسه إلى الهلاك. فالفقر أخص خصائص الخلق، ولهذا القرآن أشار إلى هذا المعنى لما ذكر عيسى عليه السلام وأمه، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. ما فائدة هذه العبارة؟ هل كان هؤلاء المخالفون ينكرون أن عيسى وأمه يأكلون الطعام؟ هم كانوا يشاهدون هذا الأمر ولا ينكرونه، لكن ما فائدة الاتيان بهذه العبارة؟ فائدتها الإشارة إلى مخلوقية هؤلاء، لأن الذي يأكل الطعام ويحتاج إلى الشراب هو يفعل هذا للحاجة، لحاجته إلى الطعام والشراب، ثم الذي يأكل الطعام والشراب يحتاج إلى قضاء الحاجة، فهل يليق بالخالق أن يكون محتاجا؟ فإذا كان محتاجين بهذه الصورة فلا يصلح أن يكون عيسى وأمه إلهين من دون الله. قال الفقير الشرف العمريطي، الشرف يعني شرف الدين، هذا لقب المؤلف، والألف واللام هنا عوض عن المضاف إليه، لأن الأصل شرف الدين، حذف المضاف إليه فعوض عنهما الألف واللام، وهذا أسلوب جائز في لغة العرب كما ذكره الكوفيون وبعض البصريين. ومنه قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى، والمعنى فإن الجنة هي مأواه، هذا الأصل، لكن حذف الضمير وعوض عن هذا الضمير المضاف إليه بالألف واللام، فإن الجنة هي المأوى. كذلك هنا قال الفقير الشرف العمريط، أصله شرف الدين، لكن حذف المضاف إليه وعوض عنهما بالألف واللام. العمريطي بفتح العين على المشهور، وقيل بكسرها، لكن المشهور بالفتح، وهي نسبة إلى عمريط، وهي ناحية في بلاد مصر يرجع إليها المؤلف رحمه الله تعالى. ذو العجز والتقصير والتفريط، وصف نفسه بهذه الأوصاف، وأنه متصف بالعجز وهو عدم القدرة، والتقصير والتفريط، فهو صاحب هذه النقائص، وأيضا ذكره هذا هو من باب هضم النفس في هذا المقام الذي قد تركن النفس فيها إلى العجب والكبر على الناس، فوصف نفسه بهذه الأوصاف في هذا المقام تأديبا لنفسه. وهذا التعريف أيها الإخوة بنفسه في أول هذه المنظومة، هذا أيضا أدب من آداب التأليف، أدب من آداب التأليف، يشرع للمؤلف أن ينبه إلى صاحب هذا الكتاب من هو، وأن يعرف بنفسه في أول الكتاب. لماذا؟ لأن النفوس لا ترغب ولا تتعلق بالكتاب المجهول النسب، إذا أعطاك شخص كتابا لا تعرف من صاحبه فإن نفسك لا تثق بهذا الكتاب ولا تتعلق به كثيرا، بخلاف ما لو عرفت صاحب الكتاب وأنه فلان ابن فلان الفقيه أو الأصولي أو العالم المعروف، فإن النفس تتعلق بهذا الكتاب وتثق بما ورد فيه. لهذا كان من أدب التأليف، تأليف الكتب والرسائل، تعريف عن النفس في بداية الكتاب، وهذا أيضا أدب مأخوذ من أدب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيمه. وأخذ العلماء من هذا الحديث أن الأدب عند هذا التعريف وكتابة الرسائل إلى أطراف أخرى أن يبدأ صاحب الكتاب بذكر نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيمه، وبوب له الإمام أبو داود رحمه الله بابا في السنن، فقال باب من بدأ بنفسه عند الكتاب، ثم ذكر بسنده عن العلاء الحضرمي رضي الله عنه أنه كان إذا كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، أي في أول الكتاب، فقال من العلاء الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أميرا، العلاء بن الحضرمي كان أميرا على البحرين. فهذا من آداب التأليف، أن الإنسان يبدأ بالتعريف بصاحب الكتاب وبمؤلفه لهذا الغرض الشرعي، وهو نسبة العلم إلى أهله وتعلق النفس بالكتاب وترغيب الطلاب لقراءته. الحمد لله الذي قد أظهر بألف الإطلاق، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله والثناء على الله تعالى، الثناء على الله تعالى بجميل الصفات على جهة التعظيم. ويكفي في شرف الحمد ومكانته أن الله سبحانه وتعالى افتتح به كتابه وجعله آخر دعاء أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والألف واللام هنا للاستغراق، يعني جميع المحامد مستحقة لله تبارك وتعالى على وجه الكمال. بعض الناس قد يستحق الحمد ولكن من وجه دون وجه آخر، يحمدون لكن حمدا نسبيا، أما الحمد المطلق الكامل فهذا لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي قد أظهر، أظهر هذا اللفظ في لغة العرب يأتي لمعنيين، يأتي بمعنى أبرز، أبرز الشيء وكشفه، ومنه قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، بمعنى برز وانكشف. ومنه قوله تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني يبرز الفساد في الأرض. لكن الإظهار يأتي بمعنى آخر وهو الدخول في الظهيرة، أظهر فلان يعني دخل في وقت الظهيرة. ومنه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، تظهرون أي تدخلون في وقت الظهيرة. وقول الناظم هنا قد أظهر هذا من المعنى الأول، يعني أبرز وكشف. وهذا تعبير دقيق من المؤلف لبيان دور الإمام الشافعي رحمه الله في علم أصول الفقه. الإمام الشافعي رحمه الله لم يخترع علم أصول الفقه من العدم، يعني لم يكن شيئا معدوما ثم جاء الشافعي فأوجده من العدم، وإنما الذي صنعه الإمام الشافعي رحمه الله هو إبراز ما كان موجود. فهذه القواعد الأصولية هي موجودة في نصوص الكتاب والسنة ومبثوثة في لغة العرب وكلامها، غاية الأمر أن الإمام الشافعي رحمه الله والأصوليين بعد ذلك جاءوا فاستنبطوا هذه القواعد وأبرزوها وأظهروها بعد أن كانت خافية على الناس. لهذا الصحابة رضي الله عنهم استعملوا كثيرا من القواعد الأصولية، استعملوا قاعدة المصلحة المرسلة مثلا في جمع القرآن في مصحف واحد، واستعملوها أيضا في تدوين الدواوين واتخاذ السجون وغير ذلك من الأعمال. فتعبير المؤلف أظهر هذا تعبير دقيق يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله كان دوره الذي وفقه الله إليه هو الإظهار وليس الاختراع من عدم. الحمد لله الذي قد أظهر، أظهر بألف الإطلاق، هذه الألف الأخيرة يسميها علماء العربية بألف الإطلاق، والمقصود بها تقوية الكلام ودعمه. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. علم الأصول هذا اللقب يطلق على نوعين من العلم، يطلق علم الأصول ويراد به أصول الدين، ويطلق علم الأصول ويراد به أصول الفقه الذي ألف هذا النظم فيه، والسياق والقرائن هي التي تحدد المقصود منهما. والمقام هنا والسياق الذي سيأتي يدلنا على أن المؤلف رحمه الله إنما أراد أصول الفقه لا أصول الدين، فأصول الدين أو العقيدة أو التوحيد له كتب أخرى مستقلة لا يتعرض لها المؤلف في هذا النظم. علم الأصول للورى، الورى هم الخلق عند جمهور أهل اللغة، سواء كانوا أحياء معاصرين أم كانوا سلفا ماضين أم كانوا خلفا يأتون في المستقبل، فلفظ الورى عند جمهور أهل اللغة يطلق على كل هؤلاء، خلافا للخليل بن أحمد رحمه الله الذي يرى أن لفظ الورى إنما يطلق على الخلق الأحياء الموجودين الآن، ويقول بأنهم سموا بالورى لأنهم يوارون الأرض بأشخاصهم، يعني يسترونها بأبدانهم. والناظم رحمه الله استخدم الورى هنا في سياق الإثبات، وهذا أيضا استعماله صحيح عند أكثر علماء العربية، فالورى يستخدم في سياق الإثبات وفي سياق النفي أيضا، خلافا لأبي الفتح بن جني الذي يرى أن الورى لا يستخدم إلا في سياق النفي. والشواهد في الحقيقة من شعر العرب ومن النصوص كثيرة على استخدام الورى في سياق الإثبات. علم الأصول للورى وأشهرا، أشهرا أي جعله مشهورا، أشهر الأمر أي جعله مشهورا ومعلنا، والألف أيضا للإطلاق هنا. على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. على لسان الشافعي، اللسان في لغة العرب يأتي بمعنيين أيضا، يأتي بمعنى اللغة التي يتكلم بها الناس سواء كانت عربية أم عجمية، وهذا أكثر ما ورد في كتاب الله تعالى بهذا المعنى، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. بلسان قومه يعني بلغتهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، الألسنة هنا بمعنى اللغات، واختلاف لغاتكم. ويأتي اللسان بمعنى العضو المخصوص الذي يحصل به الكلام، فيطلق اللسان بهذا المعنى العضوي على هذه الجارحة التي يحصل بها الكلام. ومنه قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. فالألسنة هنا جمع لسان، والمقصود به هذا العضو المخصوص وليس اللغة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. المقصود باللسان هذا العضو المخصوص. فهنا قوله على لسان الشافعي، المقصود به المعنى الأول ولا الثاني؟ المقصود هو المعنى الثاني، يعني العضو المخصوص. وهذا إما أن يكون من باب الحقيقة، وذلك إذا كان الإمام الشافعي رحمه الله قد تحدث وتكلم بهذه القواعد الأصولية في مجالسه، ويكون من باب التجوز إذا كان المقصود به التأليف، أنه ألف في هذا العلم المسمى بأصول الفقه. على لسان الشافعي وهونا، هونا يعني جعله هينا أي سهلا. فالإمام الشافعي أيضا كان من دوره هو تسهيل علم أصول الفقه للناس، سهله باستنباطه، وسهله أيضا في عرض هذه القواعد، فإن كتاب الرسالة للإمام الشافعي من أوضح كتب الأصول، والكتاب كله عبارة عن حوار بين طرفين مختلفين، فإن قلت كذا قلنا كذا، أسلوب الفنقلة هذا هو الأسلوب الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فهو أسلوب واضح سهل، وهو بذلك قد سهل عرض هذه المسائل الأصولية للناس. فهو الذي له ابتداء دونا، فهو الذي هو يعود إلى الإمام الشافعي، والشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي المعروف أحد الأئمة الأربعة، والشافعي نسبة إلى جده شافع أحد الأئمة الأربعة المشهورين، بل كان الإمام أحمد رحمه الله يعتبره مجدد المئة الثانية، ولهذا كان يدعو له في سجوده صلاته، حتى قال لولده يا بني كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا والعافية للناس، كالشمس للدنيا والعافية للناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله ما عرفنا العام والخاص والقياس والإجماع إلا من الشافعي. فالإمام الشافعي رحمه الله هو أول من ألف في أصول الفقه، فهو الذي له ابتداء دون أي ألف وصنف، وهذا هو قول أكثر العلماء يرون أن الإمام الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه، وكتابه مطبوع إلى يومنا ومتداول، وهو كتاب الرسالة، لأنه أرسله إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي المحدث المشهور. والمقصود بهذه الأولية في التأليف أي التأليف المستقل، وليس ذكر بعض المسائل الأصولية. أما إذا كان المقصود هو التحدث عن بعض المسائل ضمن رسالة أو ضمن كتاب، فقد سبق الإمام الشافعي غيره من العلماء، بل عمر رضي الله عنه كتب كتابه إلى القاضي شريح ورتب فيه الأدلة الشرعية وبين منهج النظر في الاستدلال للقاضي شريح في كتابه المشهور. وهكذا الإمام مالك شيخ الشافعي تحدث عن عمل أهل المدينة في رسالته إلى الليث بن سعد، بل في الموطأ نفسه هناك إشارات وعبارات تتعلق بمسائل من أصول الفقه. وقد عني الإمام ابن العربي أبو بكر في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وعني باستنباط هذه القواعد الأصولية والإشارة إليها. فالسبق هنا باعتبار التأليف المستقل، لا باعتبار الكلام عن بعض المسائل الأصولية ضمن كتب أو ضمن رسائل. فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. وتابعته، الضمير يعود إلى الإمام الشافعي، وتابعته الناس، هذا اللفظ من باب العام الذي أريد به الخصوص، يعني هو لفظ عام يشمل كل إنسان، ولكن ليس المراد هذا العموم، إنما المراد بعض الناس وهم العلماء والمؤلفون الذين ألفوا في أصول الفقه دون غيرهم. فهو مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس أي بعضهم، نعيم بن مسعود الخزاعي، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني قريشا ومن ناصرها، وليس كل الناس. فهو من باب العام الذي أريد به الخصوص. وتابعته الناس حتى صار أي تحول وانتقل، أن الصيرورة هو التحول والانتقال إلى الشيء، حتى صار أي هذا العلم هو علم أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبارا. الأصل كتبا بضم التاء لأنه جمع كتاب، ولكن التسكين هنا إما من باب التسهيل وهي لغة لبعض العرب أنهم يسكنون المتحرك من باب التخفيف على اللسان، وإما من باب الضرورة الشعرية لأن الوزن يختل بالحركة بالضم. كتبا صغار الحجم أو كبارا، يعني أن هذا العلم هو علم أصول الفقه، تحول وصار بعد متابعة الناس للإمام الشافعي إلى مؤلفات كثيرة، بعضها صغير الحجم وبعضها كبير الحجم، وإنما تنوعت هذه الكتب إلى صغار وكبار مراعاة لأحوال الناس والطالبين لهذا العلم، لأن بعضهم مبتدئ لا يصلح له إلا صغار الكتب، وبعضهم منتهي ومجتهد يحتاج إلى المطولات. الصغار مثل الورقات الإمام الحرمين، ومثل رسالة العكبري الحنبلي رحمه الله في أصول الفقه، وأكثر منها أو أكبر منها قليلا جمع الجوامع لابن السبكي، مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي، وبعضها كبار مثل البحر المحيط للزركشي، ومثل نهاية الوصول لصفي الدين الهندي، مثل المحصول للفخر الرازي، مثل العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي، مثل التمهيد للكلوذاني رحمه الله تلميذ القاضي أبي يعلى، مثل الواضح لابن عقيل. وهذا التفاوت بحسب المقصود الذي أشرت إليه، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، أو هنا بمعنى الواو، يعني كتبا صغار الحجم وكبارا، أو هنا بمعنى الواو، وهذا جائز في لغة العرب كما قال الشاعر: زعمت ليلى بأني أفاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، لنفسي تقاها أو عليها فجورها، المعنى لنفسي تقاها وعليها فجورها. ومنه قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فأو هنا بمعنى الواو، يعني لا تطع منهم آثما وكفورا. وكما في قوله تعالى: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، فأو هنا بمعنى الواو. فكذلك قوله هنا: كتبا صغار الحجم أو كبارا، أي وكبارا، فأو هنا بمعنى الواو. نتوقف قليلا ثم نكمل هذه الأبيات.